على الجروب بالشر والخير جدا أتصدرهم أتصدر القبر أقول الله عز وجل النبي الكريم وأنصر لقبر ربك فإن سكت يا علويا انظر بعين الله يحفظه ويجلأه ويرعاه ومع ذلك وأنصر لقبر ربك أين كان لله الكوني لحكم الله الكوني الذي لا بد أن يقع والصبر أجر عظيم ومنزلته رفيعة وكفى به أن مولياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء ضياء يستضيع به المرء ويكثر عليه المرء عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لا خير إن أصابته ضراء صبر وفي حديث ابي سعيد ما اعطي احد عطاء فايه من الصبر الامر الرابع القدر الايمان به واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئه والله تغلط او تتسخط او تعرض او تقتل على اي حال كان ما كتبه الله عز وجل عليه بنعم محكوم لا يتغير ولا يتبسم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ونحن عن كثير واريد الايه الاخرى الا بكتاب من قبل ان نقراها ان ذلك على الله يسير فما يجري على الناس شرهم وشاكرهم مؤمنهم وكافرهم في هذا العالم فهو مكتوب ومسطور في اللوح المحفوظ هذه نصيحة والجهل والعصي أولا ثم الإخوان ثانيا كم نعاني من أذى زوجاتنا كم نعاني من أذى أبنائنا كم نعاني من أذى احترامنا كم نعاني مما يحل بنا ربنا منه فإذا كان الأمور نحتاج أن نصبر أنفسنا وأن نتخلق من أخلاق النبوية ونأخذ بما أوجب الله علينا من الآداب الإسلامية فإن ذلك يأتوه بزوال الكرة وصلاح الحال وصلاح المال ونبينا صلى الله عليه وسلم نعم ان الله كفر له ما تكلم بالذنب ومن تاخر وعظمه من الناس ومع ذلك ما عباد الدعاء ولذلك الصبر ويكفي بها التوبه وهكذا حقق الايمان بالقدر قال الله عباد الله الصبر في الحق والقران في الصبر والاتقان على طاعته عز وجل والنهي عما يغطي القلب من الدين والقران وغير ذلك مما ينبغي المسلم ان يكره والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك